مسلم ما فيه، البخاري تعليقا، البخاري تعليقا، وابو داود، الترمذي في الشمائل، الترمذي في الشمائل، والنسائي بن ماجه. عن ابي عوانه، عن ابي عوانه الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن الاسود بن قيس، عن الاسود بن قيس وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن نبيح العنزي، عن نبيح العنزي وهو مقبول اخرج له اصحاب السنن، اصحاب السنن. عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله الانصاري وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء بظهر الغيب. قال حدثنا رجاء بن المرجى قال حدثنا النضر بن شمين قال أخبرنا موسى بن سروان قال حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريز قال حدثتني أم الدرداء أنها قالت حدثني سيدي أبو الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثل. ثم ورد أبو داود رحمه الله الدعاء بظهر الغيب، يعني كل إنسان يدعو لأخيه في غيبته، يعني وهو غير حاضر وغير شاهد، يعني ليس عنده، وقد يكون عنده ولكنه بينه وبين نفسه لا يسمعه، لأن هذا أيضا من الغيب. وأما إذا دعا له وهو يسمع فهذا ليس دعاء بظهر الغيب، وإنما الدعاء بظهر الغيب أن يدعو له في غيبته يعني وهو غير حاضر، أو يدعو له وهو حاضر ولكنه لا يسمعه، يعني بينه وبين الله، لأن هذا غيب، لأنه غائب عن الشخص المدعو له. يعني يعني الدعاء يعني غير مسموع وغير معلوم يعني للإنسان المدعو له، إما لكونه غائب يعني ليس معه في مكان، أو هو معه في مكان ولكنه يدعو لغيره بينه وبين نفسه، فهو دعاء بظهر الغيب. فأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي الدرداء، حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل لأخيه، إذا دعا الرجل، والرجل هنا لا مفهوم له، فكذلك المرأة لو دعت يعني لأخيها أو لأختها أو لأحد من الناس بظهر الغيب فإن الحكم واحد، وذكر الرجل كما هو معلوم أنه يأتي كثيرا في بعض الأحاديث ذكر الرجل ولا مفهوم له، بمعنى أن المرأة لا تكون كذلك، بل الأحكام هي في الغالب الأحكام هي حيث تأتي هي عامة للرجال والنساء، ولا يميز الرجال عن النساء إلا إذا جاء نصوص تدل على أن هذا الحكم خاص بالرجال وهذا الحكم خاص بالنساء، فعند ذلك يصار النصوص المفرقة. أما حيث لا تأتي النصوص بالتفريق بين الرجال والنساء فإن الأحكام تعم الرجال والنساء. وعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل لأخيه فمثله المرأة لو دعت، وفي ذلك أحاديث منها: لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، وكذلك المرأة، وكذلك إذا وجد الرجل متاعه عند رجل قد أفلس فهو حق به من الغرماء. نصوص كثيرة تأتي يأتي التعبير بها في الرجال بلفظ الرجل أو الرجال، ولكنه لا يقصد بها أن هذا الحكم يخص الرجال والنساء، ليس كذلك، بل الحكم للرجال والنساء، ولكن يذكر الرجال لأنهم المخاطبون في الغالب، يأتي ذكر الرجال لأن الخطاب معهم في الغالب. إلا قال الملك آمين، وآمين معناها اللهم استجب، يعني ولك بمثل، يعني ولك أي يعني لهذا الداعي أيضا تدعو له بمثل ما دعا به لغيره، تدعو له بمثل ما دعا به لغيره، تقول اللهم استجب يعني دعاءه لغيره، وأيضا حقق له مثل ما دعا به هو لغيره. قال حدثنا رجاء بن المرجى، رجاء بن مرجى وهو ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه، وهو ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه. عن النضر بن شميل، عن النضر بن شميل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن ثروان، عن موسى بن ثروان وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي، وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود، وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. عن أم الدرداء، عن أم الدرداء وهي هجيمة أو هجيعة، وهي أم الدرداء الصغيرة، وهي التي لها رواية في الكتب الستة، التي خرج عنها أصحاب الكتب الستة وهي ثقة تابعية ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. وأما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية ولكن ليس لها حديث في الكتب الستة, ليس لها حديث في الكتب الستة, وإنما التي لها حديث في الكتب الستة هي أم الدرداء وهي تابعية ثقة. وأبو الدرداء هو عويمر بن زيد وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقول أم الدرداء حدثني أو أخبرني سيدي أبو الدرداء فيه إطلاق السيد يعني على الزوج وإطلاقه على على, على على على البشر, ويعني هذا يدلنا على أن المحدثين يأتون بالألفاظ التي تأتي من الرواة. فهنا لما جاء في الرواية سيدي جاءته بسيدي, والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وسيد الخلق, ولم يأتي في الأحاديث أنهم كلما ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هو سيدنا وسيد البشر, ولكن الملازمة والإتيان بهذا التسييد كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم ليس من منهج أهل السنة والجماعة وليس من منهج سلف الأمة. والدليل على هذا أن الحديث التي في البخاري في صحيح البخاري يعني بالآلاف, وفي مسلم بالآلاف, وفي أبي داود بالآلاف, وفي الكتب كلها بالآلاف, وفي مسند الإمام أحمد 40,000 حديث, وكلها عندما ينتهي الإسناد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لو كان واحد من الصحابة يقول سيدي أو سيدنا ما تركوها. ولهذا يأتي أحيانا إذا عبر شخص بالنبي والثاني عبر بالرسول يقول قال فلان أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كذا, وقال فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, يعني حتى بالشيء الذي يعني ما ترتب عليه شيء, لأن الرسول والنبي معناها واحد. يعني إذا قال أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كذا أن رسول الله يعني لا فرق بينهما, هو النبي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ويأتي يعني في أحاديث متعددة, ومر بنا قريبا يعني شيء من هذا في درس أمس لعله قبل درس أمس, يعني قال أحدهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كذا والثاني قال رسول الله, يعني هي قريبة جدا يعني هذا اللفظ مر بنا يعني يمكن درس أمس أو قبل أمس. فهل نحصل هذا؟ نعم. رقم كم؟ 1508. 1508 ايش الاسناد؟ ايش قال فيه في الاخر؟ قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول, وقال سليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم, يعني الثاني قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول, وقال سليمان الذي هو الراوي الثاني او الشيخ الثاني لابي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فهذا عبر بالرسول وهذا عبر بالنبي, هذا عبر بالنبي وهذا عبر بالرسول, وهذا قال سمعت وهذا قال كان. فهم يفرقون يعني يحافظون على الألفاظ. فلو كانت يعني جاءت يعني مثل هذه الأشياء يعني لما تركوها. ولهذا نجد أن استعمال ذلك بصفة دائمة هذا من عمل أهل البدع ومن عمل المتصوفة, الذين كل ما مر شخص قالوا قال سيدنا فلان, يعني أي واحد من الصحابة أو كذا يقول لا يذكره إلا ويقول سيدنا. هذا ما وجد في كلام في كتب المتقدمين, وإنما هذا وجد عند المتأخرين. ولو ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في صدورهم وفي قلوبهم يعني له المنزلة العظيمة, ولا يدانيهم أحد ولا يسامي يماثلهم أحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالحاصل أن التزام ذلك وكون بعض الناس يعني لا يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ومع التسييد هذا ليس من عمل السلف. والدليل على هذا هذه الكتب التي بالآلاف, كل يوم نقرأ أحاديث عديدة, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وهنا لما قالت أم الدرداء قال سيدي جابوا كلمة سيدي لأنها قالتها, لأن كلمة سيدي جاءت ذكروها. فلو جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا على ذكرها أشد محافظة, لكن هذا منهجهم وهذه طريقتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذه اللفظة أيضا جاءت في صحيح مسلم, قال سيدي أبو الدرداء, قال سيدي. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أسرع الدعاء إجابة غائب لغائب, يعني أنه يعني من مما تجاب فيه الدعوة, يعني دعاء الغائب إلى الغائب. والحديث يعني غير صحيح, ضعيف, لأن في رجل في إسناده رجل هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف. نعم, والإسناد قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أحمد بن عمرو بن السرح المصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي عبد الرحمن الحبولي, يعني ما شفتوها؟ ما رجعتوها؟ الحبولي الحبولي؟ لا, هو ما أدري هو الحبولي ولا الحبولي, لكن كون الحافظ بن حجر قال بضم الحاء والباء موحدة ولم يذكر يعني شيئا وراء ذلك, لو كان هناك شيء يعني فيه تشديد يمكن أن يذكره, لكن يعني يناسب أن يرجع إلى الأنساب أو إلى, إلا إذا كان أحد من الأخوان اطلع على شيء من ذلك فليعجل بالفائدة. تشديد الكلام على اللام ما في لا لا لا الباء ما تشدد الكلام على اللام. ها؟ من قال؟ لا, هو في التقريب قال بضم الحاء والباء الموحدة, يعني الباء يعني مضمومة, لكن التشديد يعني الكلام هو في اللام, هل هو موجود أو غير موجود. على كل كتاب الأنساب للسمعاني أو اللباب في تهذيب الأنساب, يعني اللي هو اختصاره يعني, أو يعني في الكتب الأخرى. على كل أن أنا يعني كنت يعني هذا, لكني ما تمكنت من مراجعة. لا, ليس هذا اللي يأتي بعده. إيش؟ أي هوش به؟ لا لا, غلط. وعبد الرحمن هو موجود عندك في الإسناد فوق, عبد الرحمن. وعبد الرحمن الإفريقي هذا مشهور بعبد الرحمن الإفريقي, وهو متقدم وهو ضعيف. وفي هذا العصر وفي هذا الزمان شخص مشهور بعبد الرحمن الإفريقي وهو من المحدثين الكبار, وقد توفي رحمة الله عليه سنة 1377, أظنه 1377 أو 76, يعني كان محدثا وكان عالما, وقد درست عليه في معهد الرياض العلمي في الحديث وفي المصطلح, وكان رجلا فاضلا وعالما, وهو شيخ للشيخ عمر محمد فلاته رحمه الله. وقد كنت طلبت منه أن يكتب محاضرة عن الشيخ عبد الرحمن الإفريقي, وقد كتبها وهي محاضرة مطولة, وقد نشرت في محاضرات الجامعة الإسلامية التي كانت في عام 95 يعني 15 محاضرة في كتاب واحد, ومنها محاضرة عن الشيخ عبد الرحمن الإفريقي للشيخ عمر محمد فلاته رحمه الله. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد, عن نحن وقفنا عند هذا, عن أبي عبد الرحمن. عن أبي عبد الرحمن عن إيش؟ فما ترجمنا له؟ عن أبي عبد الرحمن. عبد الرحمن. اختلفنا فيه اللي حبولي ولا الحبولي. إيه, عن أبي عبد الرحمن. نعم, اسمه نعم أبي عبد الرحمن, هو ذكره بكنيته وهو عبد الله ابن يزيد, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد الأبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا، وهو أكبر أولاد عمرو بن العاص رضي الله عنه، ويقال أنه بينه وبينه 13 سنة، يعني عمرو ولد له وعمره 13 سنة ولد له عبد الله. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. ثم قال أبو داود رحمه الله أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. يعني دعوة الوالد يعني على ولده، ويعني مثل ذلك الأم، لأن الأم أعظم يعني حقا من الوالد. وقد جاء في الحديث الصحيح التنصيص على الأمهات في العقوق، مع أن الآباء كذلك يعني عقوقهم يعني عظيم وشديد، ولكنه نص على الأمهات في الحديث المشهور الحديث الصحيح الذي ينهاكم عن ثلاث: وأد البنات ومنع وهات و قيل وقال إضاعة، لا عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، يعني هذا الحديث يعني فنص على الأمهات، مع أن العقوق يعني سواء للأبي أو للأم كله خطير، ولكن الأم أعظم وأشد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما قال من حقهم قال أمك ثم قال أمك قال ثم أمك ثم أباك، يعني لعظم حقها، ويعني هي مقدمة على الأب يعني في الحق لكثرة ما حصل لها لا للابن بسببها من التعب ومن النصب والمشقة. ودعوة المسافر يعني كونه في سفر، يعني يدعو على يعني على أحد يعني ألحق به ضررا أو غير ذلك، لأنه يعني فيه عنده شدة وعنده تعب وعنده نصب، فإذا أوذي ودعا على أحد مع ما يحصل له من النصب والمشقة في سفره، فيكون يعني في قلبه شيء من الضيق وفي قلبه شيء من التعب، فيدعو على أحد، فإن ذلك يكون من أسباب دعوته مستجابة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك دعوة المظلوم على من ظلمه، دعوة المظلوم على من ظلمه، وكذلك لمن أحسن إليه إذا دعاه لكونه يعني خلصه من ظلم أو حال بينه وبين يعني الـ يعني مكنه من وصول حقه. نعم إن شاء الله إلا كذلك، يعني يشمل يعني له ولغيره، الدعاء على والدعاء لي. نعم الدعاء له والدعاء عليه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام الدستوائي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى هو ابن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي جعفر قيل هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين الذي هو الباقر أحد أئمة أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من الأئمة الاثني عشر عند الرافضة الذين يدعون فيهم العصمة ويقولون فيهم من المبالغة يعني ما لا يجوز أن يطلق عليهم ولا على أحد يعني من البشر، بل يطلقون عليهم أمورا عظيمة وخطيرة كما جاء في كتاب الكافي، وهو من أعظم كتب الرافضة، يقول فيه أبواب يقول باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون، وأنهم يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، وتحتوى حديث مكذوبة. وكذلك باب أنه ليس شيء من الحق إلا من خرج من عند الأئمة، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. وهكذا يعني أبواب في كتاب الكافي تحتها حديث يعني من هذا النوع، يعني من نوع هذه الترجمة. وأما للسنة والجماعة فيعرفون لأهل البيت قدرهم وفضلهم، لا سيما من كان منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء علي وأولاده، وسواء يعني العباس وأولاده، وسواء يعني قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء نصوص عن أهل السنة تدل على تعظيم أهل البيت وبيان قدرهم. والبخاري أورد أثرين في صحيحه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أحدهما قوله: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يعني معناه أن قرابة آل محمد يصلهم أحب إليه أن يصل آل أبي بكر. والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي ناس من قرابتي. والحديث والأثر الآخر يقول: أرقبوا محمدا في أهل بيته، يعني راعوا وصيته وفي أهل بيته صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر جاء عنه يعني شيء من ذلك، يعني يدل على فضله على معرفة قدر أهل البيت، كما قال في العباس لما أصابهم القحط والجذب خرج بالناس للاستسقاء وطلب من العباس أن يدعو للناس لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال كما في البخاري: اللهم إن كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني طلبنا منه أن يدعو لنا فتسقينا، يدعو لنا وتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعاء قم يا عباس ادعو الله. وقال عم نبينا، ما قال بالعباس لأن المقصود هو القرابة، قال عم نبينا، ما قال نتوسل لك بالعباس، يعني المقصود هو قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم. وأما الرافضة فهم يغلون في في في في في, في الأئمة الاثنى عشر، ومنهم أبو جعفر محمد بن علي بن حسين رحمة الله عليه، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقيل إنه أبو جعفر المؤذن، يعني قال المزدي في تحفة الأشراف، ويقال إنه أبو جعفر المؤذن، وهو مقبول، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه، وهو مقبول، أخرجه البخاري في الأدب المفرد أبو داود والترمذي، أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة، عمل يوم الليلة هو ابن ماجه، وابن ماجه. الحافظ في النكت الظراف يفهم منه الترجيح أنه أبو جعفر المؤذن، يعني علق عليه في النكت تعليق على هذا، وذكر على تحت الأشراف يعني علق عليه. أنا ما شفت التعليق، أنا شفت بس كلام يعني كلام المزدي بس، يعني كنا نريد أن نعرف أنه الشخص. فيعني والترمذي ذكره أيضا ونص عليه أبو جعفر المؤذن، أقول أبو الترمذي ذكره في السنن وقال أبو جعفر المؤذن. نعم. وهنا في أبي جعفر في الكنى قال أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني مقبول من الثالثة، ومن زعم أنه محمد بن علي بن حسين فقد وهم. يقول ابن حجر قاله في الكنى. نعم. هو الذي يقصد المزي، يعني المزي هو الذي قال هو محمد بن علي بن حسين. يقال نعم. نعم. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب، وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا على الإطلاق. وأحب أن أنبه على أمر قد مضى، وهو الحديث الذي سبق أن مر في باب إذا سلم إذا سلم ما يقوله إذا سلم، ما يقوله الرجل إذا سلم. نعم. ما يقوله الرجل إذا سلم. نعم. وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الذي فيه أنه كان إذا افترض من صلاته قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به إني أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت. والحديث رواه مسلم ورواه غير مسلم, وأبو داود رحمه الله ذكره فيما يقول إذا سلم يعني بعد السلام, لأنه جاء بالروايات الكثيرة التي فيها الذكر بعد السلام مثل اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. لكن يعني نبهني الابن عبد الرزاق على أن الإمام مسلم رحمه الله وكذلك يعني بعض الذين خرجوا له خرجوا الحديث يعني غير مسلم ذكروا أنه كان يقول ذلك بعد بين التشهد والتسليم, ومعنى ذلك أنه يقوله في آخر الصلاة يعني قبل السلام أنه كان يقوله, والحديث مخرجه واحد. فيمكن أن يحمل قوله إذا انصرف من صلاته يعني إذا أراد أن ينصرف من صلاته, إذا أراد أن ينصرف من صلاته يعني إذا أراد أن يسلم يعني قبل السلام. نعم اللفظ إذا سلم من الصلاة, إذا سلم هكذا هنا في المتن. نعم إذا سلم يعني أراد أن يسلم, إذا سلم من الصلاة يعني أراد أن يسلم من الصلاة يعني قبل. وبذلك يتفق مع رواية مسلم وغيره الذين قالوا أنه من أنه قال من آخر ما يكون بين التشهد والتسليم, بين التشهد والتسليم. لكن الدعاء بعد السلام كما هو معلوم ثابت, ومنه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. نرجع. طيب هنا في الحديث دعوة الوالد من دعوات مستجاب. نعم. الأخ يسأل يقول لو كانت الوالدة كافرة وتدعو على ابنها المسلم. الكافر يعني كما هو معلوم إذا كان مظلوما, إذا كان مظلوما يعني دعوته مستجابة. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا خاف قوما. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي بردة بن عبد الله أن أباه رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب ما يقول إذا خاف قوما يعني ما يقوله من الدعاء عليهم. يقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نجعلك في نحورهم يعني أنت الذي تلقاهم وتقابلهم يعني بالشيء الذي يستحقونه يعني, فنطلب منك أن تنصرنا عليهم وأن توقع فيهم الهزيمة وتوقع فيهم ما يستحقونه يعني من العذاب. ومعلوم أن ذكر النحور يعني لأنها في المقابلة يعني في مقابلة يعني من يريد أن يعني يفتك يعني كذا هو يلقي بنحره ويقابل يعني, بخلاف الذي يكون بخلاف ذلك فإنه يكون مدبرا أو يكون موليا ظهره, ولكن الذي يكون يعني مصمم وحريص على الإيقاع بمن يريد الإيقاع به فإنه يلقي بنحره ويقبل بوجهه. وهذا فيه البيت من الشعر الذي يقول ولسنا على الأدماء على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء, يعني معناه أنهم يعني الجروح فيهم من الأمام لأنهم مقبلين وليس من الخلف لأنهم مدبرين. ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا لأن الذي يكون هارب ولحقه أحد وجرحه من وراه يعني هارب, ولكن يعني يحكي عن إقبالهم وعلى عدم انهزامهم وعدم انحرافهم وانصرافهم, ولكن على أقدامنا تقطر الدماء إذا حصل جروح ولا شيء وإذا هم من جهة الأمام لأنهم مقبلون. فيعني نجعلك في نحورهم يعني من يريد شيئا ويريد فتكا فإنه يلقي بنحره بوجهه. نعم. ونعوذ بك من شرورهم. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى محمد بن المثنى العنزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن معاذ بن هشام. عن معاذ بن هشام وهو صدوق ربما وهم. ربما وهم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة مرة ذكره. عن أبي بردة بن عبد الله. عن أبي بردة بن عبد الله بن قيس الأشعري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قبله قتادة. وقتادة قبل أبو بردة قتادة وبن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بردة عن أبيه. عن أبيه هو عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في الاستخارة. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي وعبد الرحمن بن مقاتل خال القعنبي ومحمد بن عيسى المعنى واحد. قالوا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال حدثني محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول لنا إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه بعينه الذي يريد خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، أو قال في عاجل أمري وآجله. قال ابن مسلمة وابن عيسى عن محمد بن المنكدر عن جابر. ثم رد أبو داود رحمه الله باب الاستخارة. باب في الاستخارة أو باب الاستخارة؟ باب في الاستخارة. نعم نعم باب في الاستخارة. باب في الاستخارة. الاستخارة هي طلب الخير، خير الأمرين اللذين يستخير بهما الإنسان ربه، يطلب منه الخيرة أو الخير فيما يختاره له من الاثنين، الذي هو الإقدام على الشيء أو الإحجام عنه، كان يعني في زواج من امرأة معينة أو في سفر لتجارة أو لأمر من الأمور التي يستخير الإنسان بها ربه بأن يسأله بأن يجعله يقدم على ذلك الشيء الذي أراده وأن يكون فيه الخير له، أو يحجم عنه ويصرف نفسه ويصرفه الله عنه لما يكون فيه من الشر له ولما فيه من عدم الخير له. هذا هو المقصود بالاستخارة. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث عظيم يعني مشتمل على دعاء عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الدعاء حيث بين جابر رضي الله عنه أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني معناه لشدة العناية به والاهتمام به. وهذا مثل ما جاء في التشهد يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، هذا التعبير يدل على الاعتناء وأنه يعلمهم كما يعلمهم القرآن، يعني لأهميته ولشدة الاعتناء به. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، يعني إذا هم أحدكم بأمر من الأمور يعني كالأمثلة التي ذكرت، يعني زواج من امرأة معينة أو سفرا أو دخول في تجارة معينة أو غير ذلك من الأعمال، يستخير الله عز وجل ويطلب منه الخير يعني في أن يقدم أو يحجم، في أن يقدم أو يحجم، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني يصلي ركعتين يعني نافلة يقصد بهما أنه يستخير بعدهما، والاستخارة تكون بعد السلام، بعد ما يصلي ركعتين يستخير بعد السلام يدعو بهذا الدعاء الذي جاء عن رسول الله، فليقل اللهم أني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب منك الخير وأنت تعلم كل شيء، ولا يخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء، تعلم أن هذا خير أو غير خير. أستخيرك بعلمك لأنك أنت علام الغيوب، وأنت تعلم أن كل شيء، تعلم كل شيء وتعلم أن هذا خير لي أو ليس بخير لي. أستخيرك بعلمك يعني أنك تعلم أنه خير أو ليس بخير، وأستقدرك بقدرتك يعني أسألك أن تقدرني على الشيء الذي يكون خيرا لي بقدرتك، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فيه. نعم. وأسألك من فضلك العظيم. نعم. فإنك تقدر ولا أقدر. وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. يعني بعد أن أثنى على الله عز وجل يعني بين ضعفه وأنه الله يقدر وهو لا يقدر، والله يعلم وهو لا يعلم، وأنه سبحانه وتعالى علام الغيوب. أين؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه فيقول اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بفلانة خير لي في ديني ودنياي، وإن كنت تعلم أن زواجي بفلانة شر لي في ديني ودنياي، أو يقول الله إن كنت تعلم أن دخولي في هذه التجارة خير لي في ديني ودنياي، اللهم إن كنت تعلم في سفري لهذا الأمر أو لهذا الغرض خير لي في ديني ودنياي، فيسميه بعينه يعني يسمي ذلك الشيء الذي يستخير فيه يعني في دعائي، يسميه في دعائي. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي أنك إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني يعني ديني بدأ بالدين لأنه هو كل شيء وهو أهم شيء وأهم شيء وهو أعظم شيء للإنسان، يعني سلامة دينه والخير له في دينه، قدمه على غيره لأن الخير كل الخير في سلامة الدين، والشر في كل الشر في خلاف ذلك والعياذ بالله. في ديني ومعاشي، ومعاشي يعني في هذه الحياة الدنيا، يعني معاشي في هذه الحياة الدنيا يعني في حياتي. نعم. ومعادي، ومعادي يعني الحياة الآخرة، ومعادي الحياة الآخرة. وعاقبة أمري، وعاقبة أمري، عاقبة أمري يشمل الدنيا والآخرة، يشمل العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة، ويدخل في ذلك سعادة الدنيا والآخرة. نعم. فاقدره لي، فاقدره لي يعني اقدر لي يعني هذا الذي طلبته، ويستره لي وهيئه لي ومكني منه واجعلني احصل عليه وافعله، ويستره لي يعني اجعل هذا العمل الذي اردته ميسرا. فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وبارك لي فيه يعني بعد أن حققته لي ويسترته لي تبارك لي فيه بعد حصولي عليه، تبارك لي فيه حيث أحصل عليه أو حيث حصلت عليه. اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول، وإن كنت تعلمه يعني يسميه شرا لي مثل الأول، يعني في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، يعني بيأتي بمثل الكلام الذي مضى يعني الذي فيما يتعلق أن كان يعلم خير له في كذا وكذا وكذا وكذا، أو يعلمه شر له في كذا وكذا وكذا، يعني بدلا من كونه يكرر يعني هذه الكلمات قال مثل الأول، يعني مثل ما قال عند كونه يكون خيرا له في هذه الأمور، أيضا كذلك إذا كان شر له في هذه الأمور فإنه يصرف عنه، يعني في دينه إذا كان شر له في دينه، ومعاشه في حياته، ومعاده في آخرته، وعاقبة أمره في دنياه وفي آخرته. فاصرفه عنه، فاصرفني عنه واصرفه عني، يعني اصرفني عنه يعني حل بيني وبينه واجعل نفسي تنصرف عنه وتعزف عنه، واصرفه عني يعني هو أيضا حل بيني وبينه. واقدر لي الخير حيث كان، واقدر الخير حيث كان يعني وفق لي الخير الذي تعلمه حيث كان، يعني غير هذا الشيء. لما سأل الله عز وجل أنه إذا كان يعلم أنه شر له يصرف عنه ويصرف عنه، يعني سأل الله عز وجل أن يحقق له الخير حيث كان، يعني في أمور أخرى، في الأمور الأخرى التي هي ليست في هذا الشيء ألا إذا كان الله يعلمه شرا له وصرفه عنه، فإن الله تعالى يسأل الله عز وجل أن يقدر له الخير حيث كان، يعني في الأمور الأخرى، يعني سواء في الزمان أو المكان. ثم رضني به، ثم رضني به، يعني ذلك الذي تقدره لي من الخير رضني به، أجعلني به راضيا. نعم. أو قال في عاجل أمري وآجله، أو قال في عاجل أمري وعاجله، يعني قيل لعلها بدلا من قوله وعاقبة أمري، يعني عاقبة أمري، يعني الشك بين هذه أو هذه، قال يعني عاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله. يستخير، يكرر الاستخارة، إذا استخار ولم يتبين له شيء ولم يترجح يعيد، وإن استخار وتبين له وترجى له أحد الأمرين يقدم أو يحجم. والله ما أعرف يعني العدد، يعني يستخير إلى متى، ما أعرف يعني عددا ينتهى إليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي. ثم يعني بالمناسبة هناك يعني حديث مشهور عند الناس، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد، وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في الضعيفة وقال إنه موضوع، ورقمه 611 في الضعيفة، ما خاب من استخار، ومعناه صحيح لأن الاستخارة فيها خير، يعني سواء كان في أقدام أو إحجام، وكذلك الاستشارة فيها خير، وكذلك الاقتصاد فيه خير، ولكن ليس كل كلام جميل يكون حديثا، لأن الوضاعين يأتون بحكم ويركبون لها أسانيد، فليس كل كلام جميل إذا أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا كلام الرسول، لأن هناك حكم جميلة يركب لها الوضاع أسانيد يكذبونها ويضيفونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الوضاعين أسباب الوضع كثيرة، ولكن منها أن بعض الوضاعين لجهله يقول أنه يعني في الترغيب والترهيب ما في بأس، لأنه يعني يقول أن نكذب للرسول لا نكذب عليه، والرسول ليس بحاجة إلى أن تكمل شريعته بالكذب، فهي كاملة بدون كذب الكذابين، لا في الترغيب ولا في الترهيب ولا في غير ذلك. ونواصل بعد الأذان. هو كلام جميل، لكن ما يقال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول هذا كلام، نعم صح، كلام صحيح وجميل، لكن ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس كل كلام جميل يأتي بإسناد يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كلام رسول الله، لا سيما إذا كان الإسناد فيه وضاع. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وعبد الرحمن بن مقاتل. وعبد الرحمن بن مقاتل خال القعنبي، وهو مقبول صدوق، وهو صدوق أخرجه أبو داود. ومحمد بن عيسى. ومحمد بن عيسى هو الطباع، مر ذكره. قال المعنى واحد. قالوا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي. عبد الرحمن بن أبي الموالي وهو صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. عن محمد بن المنكدر. عن محمد بن المنكدر هو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله مر ذكره. قال ابن مسلمة وابن عيسى عن محمد بن المنكدر عن جابر. الإسناد وش هو؟ من أول؟ لا فوق. محمد قال. قال سمعت جابرا. حدثني، يقول ابن أبي الموالي، حدثني محمد بن المنكدر أنه. أنه سمع جابر. نعم. لأن محمد، لأن رواية الشيخ القعنبي، لأنهم ثلاثة شيوخ أبي داود. القعنبي يعني تعبير سمعت جابرا. وأما الاثنان الشيخان الآخران وهو محمد بن مقاتل ومحمد بن عيسى، فتعبيرهم عن جابر في ذكر الإسناد، يعني عن محمد بن مقاتل عن جابر، تعبيرهم بعن، يعني ذاك عبر بسمع وهذا عبر بعنه، يعني معناه أن السياق في الإسناد هو للقعنبي. لا هو يقول قال ابن مسلمة إذن ثاني وابن عيسى، إذن محمد بن مقاتل هو الذي السياق لعبد الرحمن. نعم محمد بن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن مقاتل هو الذي قال سمع، وأما القعنبي اللي هم مسلمة هو ابن عيسى وابن عيسى، فتعبيرهم بعن يعني هذا هو المقصود، وهذا من الدقة والمحافظة على الألفاظ. وليس يعني ومعلوم أن كلمة عن وسمعت من الشخص الذي هو غير مدلس يعني معناها واحد، يعني سمع والتعبير بعن. أنا ما أعرف عن محمد بن كثير في تدريس، وما ذكروا عنه ذكر عنه الحافظ في التقريب تدريس، لكن المقصود من ذلك هو المحافظة على الألفاظ في الأسانيد. ولهذا ميز بينهما أبو داود رحمه الله بأنه ذكر الإسناد على سياق عبد الرحمن بن مقاتل، ثم نبه على أن السياق عند الشيخين الآخرين وهما القعنبي ومحمد بن عيسى الطباع أنه برواية محمد بن كثير بلفظ عن. قال رحمه الله تعالى: باب في الاستعاذة. أسئلة الاستخارة وحدها بس تعال استخارة هذه أظن 20 سؤال. ودنا ما يبقى في هذا الكتاب إلا درس واحد. طيب الله يعين. بسم الله. قال باب في الاستعاذة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. ثم رد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الاستعاذة. والاستعاذة هي نوع من أنواع الدعاء، لأن الدعاء يشمل الاستعاذة، يقولك أعوذ بالله يعني تسأل الله عز وجل تدعوه أن يعيذك. فالدعاء عام من الاستعاذة وعام من الاستغفار. وأبو داود رحمه الله لما ذكر الاستغفار ذكر أحاديث لا علاقة لها في الاستغفار، وإنما هي دعاء. وأما الاستعاذة فكل الأحاديث التي أوردها هي في الاستعاذة، كل الأحاديث التي أوردها في باب الاستعاذة هي فيها استعاذة، يعني معناها أن الأحاديث كلها وفق الترجمة، الأحاديث كلها وفق الترجمة. أورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، كان يتعوذ من خمس، كان يتعوذ من خمس: من الجبني، نعم، والبخلي، نعم، وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. نعم، يعني هذه الخمس كان يستعيذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجبن وهو ضد الشجاعة، يعني سواء في الجهاد في سبيل الله أو في يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو غير ذلك، يعني الذي ضعف وخور ومهابة تجعل الإنسان يتأخر عن فعل الخير بسبب الجبن. والبخل الذي هو ضد الجود والكرم، يعني كل إنسان يبخل يعني بالمال. وفتنة وسوء العمر يعني كونه يعني يرد إلى أرض العمر، يعني بأن تتقدم به السن، يعني بحيث يعني يرجع إلى أرض العمر فيكون مثل الطفل الذي هو الهرم. نعم، وأرض العمر. نعم، فتنة الصدر. وفتنة الصدر يعني هي ضيقة أو أنه ما يتعلق يعني في القلب من السوء ومن الشر. وسيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه التعوذ: ومن شر قلبي، من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر قلبي، فهو يعني يماثل هذا. والصدر كما هو معلوم هو موضع القلب، كما جاء في القرآن: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإما أن يراد به الصدر ويراد به يعني ضيقة وما يحصل من الضيق للإنسان، أو يراد به القلب أو ما يحصل للقلب الذي هو في الصدر وداخل الصدر، يعني من الفتن ومن التي تعرض على القلوب، كما جاء الفتن تعرض على القلوب وهكذا. نعم، جاء وسوسة الصدر. وسوسة الصدر يعني كما هو عن هذا يوضح أن المقصود في القلب، يعني وسوسة في القلب. وعذاب القبر. وعذاب القبر هذا من تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر المعتزلة عذاب القبر وأن الناس يعذبون في قبورهم، والأحاديث متواترة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والإسناد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن وكيع. عن وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن ميمون. عن عمرو بن ميمون وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث ذكره الألباني في الضعيفة، ولا أدري وجه هذا التضعيف، لأن الإسناد يعني رجاله كلهم يعني معروفون وكلهم ثقات، ثم أيضا الأحاديث التي الألفاظ التي ورد فيه كلها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلا فتنة الصدر ما أدري يعني هل يعني جاءت في حديث آخر بهذا اللفظ أو لا، لكن يعني جاءت أحاديث أخرى تدل على هذه الألفاظ. الإسناد يعني الضعيف. وين الإسناد؟ هذا. لأنه أبو إسحاق عنه نفس اللي مر معنا أمس. نعم، لكن بس الكلام على يعني كونه موجود يعني أحاديث تدل على ما دل عليه. تصحيح بالشواهد. إيه ما يقال إنه ضعيف. صحيح. أنا ما أدري وش وجه التضعيف عند الشيخ الألباني رحمه الله. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا المعتمر. والحديث إذا صح لشواهده ما يقال أنه ضعيف. أقول ما يقال أنه ضعيف، يقول أنه يعني صحيح. أي ثاني إلى تأكد هو لا الثاني ما في ضعف، مسدد ومعتمر وأبوه وأنس وش ضعف؟ لا هو فيه يعني شك لأن فيه أراه. فين أراه؟ لكن صحيح لا صحها الألباني. أي واحد ثاني؟ هذا الثاني أخرجه البخاري ومسلم. موجود. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الاستعاذة، ثم ذكر قال حدثنا مسدد قال أخبرنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر في باب الاستعاذة حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكر الشيخ الألباني أنه ذكره في الضعيفة، وقلت إن إسناده يعني رجاله ثقات ومعناه جاء في الأحاديث الأخرى، فلا أدري وجه ذلك التضعيف، مع أنه سبق أن مر أنه ذكر ذلك الحديث الذي فيه من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر ذنوبه لو كان فر من الزحف، وفي أربعة من المقبولين، وكتب عنه أنه صحيح يعني لطرق أخرى، وقد ذكرنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي ذكره هو في السلسلة الصحيحة، وأن المعول عليه حديث عبد الله بن مسعود، ويكون ذلك الحديث يعني ما جاء فيه صحيح، فلا أدري يعني كيف قال بعدم تصحيح هذا الحديث، مع أن الذي جاء فيه يعني جاء فيه حديث صحيحة. بعد ذلك أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من العجز والكسل. العجز هو يعني العجز هو مقابل القدرة، و المقصود به العجز عن الاتيان بما هو خير وفيما يعود عليه في الخير، والكسل هو ضد الخمول وعدم النشاط

ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال سعيد الزهري. قال سعيد الزهري يعني الشيخ الأول الذي هو سعيد المنصور أضاف إلى يعقوب بن عبد الرحمن الزهري. وأما الشيخ الثاني الذي هو قتيبة بن سعيد فقد اقتصر على يعقوب بن عبد الرحمن. يعني أن الذي نسبه وأضاف في ما يعني ذكر النسب هو سعيد المنصور. والذي لم يذكر هذه النسبة في هذا الإسناد هو قتيبة بن سعيد. عن عمرو بن أبي عمرو. عن عمرو بن أبي عمرو هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني يدل على الاهتمام به والعناية. وجاء في بعض الروايات أن ذلك في التشهد أو بعد التشهد يعني وقبل السلام. وتعليم النبي قول الراوي أنه كان يعلمهم كما يعلمهم السورة من القرآن يدل على الاهتمام والعناية. وقد مر بنا قريبا حديث الاستخارة وأنه كان يعلمهم كما يعلمهم السورة من القرآن. وكذلك مر في حديث التشهد التحيات لله والصلوات أنه كان يعلمهم كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني أنه يدل على الاهتمام والعناية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الذي يعلمهم إياه. وهذا الدعاء وأنه يقول اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. عذاب جهنم هو عذاب النار، وجهنم اسم من أسماء النار، وعذاب القبر هو داخل في عذاب الآخرة وهو عذاب البرزخ الذي يكون بين الموت وبين البعث، ولكنه تابع للدار الآخرة لأنه في دار الجزاء. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وهو الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتنته وما يحصل منه من الأمور المدهشة التي يغتر بها كثير من الناس. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وهذا تعميم بعد تخصيص كما سبق أن مر قريبا. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير المكي. عن أبي الزبير المكي وهو محمد بن مسلم بن تدرس، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادله الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ومن شر الغنى والفقر. وفتنة النار يعني قيل إن المقصود بذلك ما يحصل من التبكيت والتقريع الذي يحصل لهم يعني في النار، كما ذكر الله عز وجل عن الخزنة: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير. وعذاب النار الذي هو الاصطلاح بعذابها وحصول العذاب فيها. وفتنة الغنى والفقر، الغنى الذي يكون معه الطغيان، والفقر الذي يكون معه عدم الصبر أو يكون معه الأمور التي يعني لا تحمد عقباها كان الإنسان يقدم على أن يحصل المال عن طريق حرام بسبب الفقر الذي قد حصل له. فالغنى يمكن أن يكون نعمة وأن يكون نقمة ويبتلى به كما قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فإن البلوى تكون بالخير وتكون بالشر. والإنسان إذا يعني أعطي المال ولم يشكر الله عز وجل على هذه النعمة ثم طغى وحصل له الطغيان وحصل له إفساد المال وصرفه يعني في الأمور التي لا يجوز أن يصرف فيها، فإنه يكون وبالا عليه يعني هذا الغنى. والله تعالى يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني يحصل بسبب الاستغناء الطغيان من بعض الناس. وكذلك يقول الله عز وجل ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، فإن الغنى قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. فمن الناس من يستعمله في طاعة الله ومن يستعمله في ما يعود عليه بالخير، مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من أثرياء الصحابة الذين يصرفون أموالهم في سبيل الله عز وجل، فينتفعون بذلك دنيا وأخرى وينفعون غيرهم ويعود ثواب ذلك عليهم حيث ينفقون أموالهم في سبيل الله عز وجل. وكذلك الفقر، يعني الفقر يعني هو قلة ذات اليد، قد يجعل الإنسان يقدم على سرقة أو يقدم على يعني تسخط وتألم وعدم صبر وما إلى ذلك من الأمور التي تترتب، يعني يعني الصبر الفقر لا يكون معه صبر. ولهذا الشكر مع الغنى والصبر مع الفقر يعني من الصفات المحمودة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عيسى. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام. عن هشام بن عروة بن الزبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد كله ممن خرج له رجاله أو إسناده ممن خرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. الفقر والقلة يعني قيل أن المقصود بالقلة هي قلة المال، وعلى هذا يصير قريبا من الفقر أو يعني يماثل الفقر. أو القلة يعني في القلة في العدد التي يعني لا يحصل من ورائها نصرة، يعني يعني تتعلق بقلة الأعداد إما بقلة المال أو بقلة العدد. والذلة يعني كل إنسان يحصل له الذل والخوف والذعر أن يكون ذليلا. نعم. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أن يظلم هو أو يظلم هو، أن يلحق الضرر بغيره أو غيره يلحق الضرر به، فهو يتعوذ بالله أن يكون ظالما أو مظلوما، أن يكون ظالما يظلم غيره أو غيره يظلمه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد هو بن سلمة، وقد عرفنا فيما مضى أنه إذا جاء موسى ابن إسماعيل يروي عن حماد وحماد غير منسوب فالمراد به ابن سلمة، وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن إسحاق بن عبد الله. عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة. نعم. خرج له ثقة خرج له أصحاب الكتب. ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن يسار. عن سعيد بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا ابن عوف قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك, من زوال نعمتك. زوال النعمة ذهابها وسلبها, وكل إنسان يكون في نعمة فيسلبها فيتحول يعني من الغنى إلى الفقر. زوال نعمتك وهي أعم من الغنى, لأن نعم الله عز وجل لا تحصى, فيدخل فيها الصحة والعافية, ويدخل فيها المال, ويدخل فيها أنواع النعم, لأن النعمة يعني هنا يعني من المفرد المضاف إلى معرفة فيكون عاما. والله تعالى يقول: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. وفجاءة نقمتك يعني وتحول عافيتك, تحول العافية من الصحة إلى المرض ومن الخير إلى الشر. وفجاءة نقمتك يعني البغتة, يعني كل إنسان يعني يحصل له انتقام ويكون نقمة ويكون فيها فجأة, لأن البغتة قد يعني يحصل الإنسان قد يحصل الإنسان أمور تضره, يعني حيث يعني تحصل له تلك البغتة. وفجأتي نقمتك وجميع سخطك, وهذا عام, يعني جميع سخطك يعني جميع يعني كل ما يسخط الله عز وجل. قال حدثنا ابن عوف. ابن عوف هو محمد بن عوف, وهو ثقة, أخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة في مسند علي. عن عبد الغفار بن داود. عن عبد الغفار بن داود هو ثقة, أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة. عن يعقوب بن عبد الرحمن مر ذكره, موسى بن عقبة هو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما, وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك عن دويد بن نافع قال حدثنا أبو صالح السمان قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. والشقاق هو المشاقة والمخاصمة بالحق, وكذلك يعني كل إنسان يشاق ويخاصم يعني بالباطل, يعني في مقابلة من هو مقابلة الحق. والنفاق الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر, الذي هو النفاق الاعتقادي, وكذلك النفاق العملي الذي منه الكذب وغير ذلك. وسوء الأخلاق يعني تعميم بعد تخصيص, لأن سوء الأخلاق يعني هذا لفظ عام يشمل الأخلاق السيئة. والحديث لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في إسناده من هو مجهول, ولكن الإنسان إذا دعا بهذا الدعاء لا على أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكن لكونه دعاء مشتملا على أمر عظيم وكذلك هو جامع, لا بأس بأن يدعو به, لكن لا على اعتبار أنه حديث وأن هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولكن معناه صحيح وهو دعاء صحيح. الإنسان يعني يسأل الله السلامة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق, لكن لا يضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان هو الحمصي صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن بقية. عن بقية بن الوليد الحمصي وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ضبارة بن عبد الله. عن ضبارة بن عبد الله. أبي السليك. ابن أبي السليك وهو مجهول أخرج له. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن دويد بن نافع. عن دويد بن نافع وهو مقبول أخرج له أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي صالح السمان. عن أبي صالح السمان وهو ذكوان اسمه ذكوان ولقبه السمان وحديث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. الضجيع يعني الذي يلازم الإنسان يعني كما يعني يلازم كما يلازمه في الفراش يعني فيكون هذا يكون معه يلازمه يعني يكون معه إذا اضطجع وإذا نام يعني ويكون يعني مشوش الذهن ومشوش الفكر لخلو معدته من الطعام ولحاجته إلى الطعام فيكون عنده التشويش وعنده التشوش. و وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. الخيانة هي عامة وهي ضد الأمانة وتكون في حق الله وفي حق الناس تكون في حق الله وحق الناس. الأمانة تكون في حقوق الله عز وجل كالصلاة والصيام والصدقة والزكاة والحج والغسل الجنابة وغير ذلك وتكون في حقوق الناس وفيما بين الناس بعضهم وبعض فإنها بئسة البطانة. يعني البطانة هي في الأصل يعني اللباس الداخلي أو بطانة الشيء يعني ما يكون من الداخل لأن في ظاهرة وباطنة أو بطانة وظهارة فالبطانة ما تكون من الداخل. ومعنى هذا أنها بئسة التي تكون يعني صفة للإنسان أو تكون يتصف بها الإنسان أو يكون ينطوي عليها الإنسان. وبطانة الشخص هم خاصته الذين يعني يلازمونه ويعني ويحصل منهم له إما الدلالة على الخير أو الدلالة من الشر. الدلالة على الشر بطانة الخير وبطانة السوء. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن إدريس. عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن المقبوري. عن المقبوري وهو يحتمل أن يكون أبو سعيد المقبوري أو أنه سعيد بن أبي سعيد لأن كل منهم يروي عن أبي هريرة وكل منهما ثقة وكل من خرج له أصحاب كتب الستة. هو سعيد. هو أبو سعيد. سعيد. نعم سعيد بن كيسان يعني نص عليه المزي المزي سعيد بن أبي سعيد نعم هو يعني نص المزي على أنه سعيد بن أبي سعيد. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر ذكره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من هؤلاء الأربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. من قلب لا يخشع يعني هنا يعني ذكرت الأمور التي هي الغاية وهي النهاية الحسنة يعني في هذه الأمور. فالقلب يعني يكون فيه الخشوع وإذا فقد فإن هذا يتعوذ منه. وعلم لا ينفع. وعلم لا ينفع لأن فائدة العلم العمل، وبدون العمل يكون وبالا على الإنسان. ففائدة العلم العمل، الإنسان إذا علم وعمل يكون عمل على بصيرة واهتدى إلى بصيرة وعبد الله على بصيرة، وإذا كان بخلاف ذلك كان وبالا عليه، وكان الجاهل أحسن حالا منه، كما يقول الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. لا يستوي من يعصي الله وهو جاهل ومن يعصي الله وهو عالم. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، يعني يعني عندها الشره وعندها الفقر، ولو امتلأت الأيدي فإنها فقيرة، والغنى هو غنى النفس، وإذا وجد غنى النفس فإن ما وراء ذلك يكون تبعا له. ويمكن أن يكون إذا فقد غنى النفس فإن اليد ولو كانت غنية فإن الفقر يكون موجود، فإن الفقر يكون موجود لأن الغنى غنى النفس. ومن دعاء لا يسمع يعني لا يستجاب، دعاء لا يسمع لا يستجاب. وقد مر سمع الله لمن حمده، يكون الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فيقول المصلي وراءه: ربنا ولك الحمد. وسبق أن ذكرنا الفائدة العظيمة التي قال فيها بعض العلماء في بيان يعني منزلة معاوية بن أبي سفيان، لما قيل له: ماذا تقول في معاوية بن أبي سفيان؟ قال: ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه: ربنا ولك الحمد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة مر ذكره. عن الليث. والليث بن سعد هو المصري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري مر ذكره. عن أخيه عباد ابن أبي سعيد، وهو مقبول أخرجه أبو داود والنسائي. وهو مقبول أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. فسعيد بن أبي سعيد يروي عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي عن أخيه عن أبي هريرة، ويروي عن أبي هريرة مباشرة. هذا يصح الحديث مع وجود المقبول. هذا الحديث صحيح، المقبول فيه لا يضر. نعم، هو المقبول يعني كما هو يحتاج إلى اعتقاد، والحديث صحه الألباني فيمكن أن يكون له طرق. وأيضا جاء حديث آخر يعني بعده يعني لكنه بمعناه. نعم، هذا اللي أنا طيب. بس في إشارة أن الحديث صحيح مسلم، لكن من حديث زيد بن أرقم بنحوه أتم منه. يعني شاهد. أي يعني شاهد. وأخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال: حسن صحيح غريب. يعني معناه أن يعني له شاهدان، يعني عند مسلم وعند الترمذي. وقول الترمذي حسن صحيح غريب، كلمة غريب هذه لا تؤثر، لأنه يستعملها أحيانا يعني فيها حديث الصحيحين، مثل حديث آخر حديث صحيح البخاري: كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإن الترمذي خرجه وقال حسن صحيح غريب، يعني يقصد به التفرد. نعم، التفرد اللي هو نعم المقصود هو التفرد. قال: حدثنا محمد بن المتوكل قال: حدثنا المعتمر قال: قال أبو المعتمر: أرى أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع، وذكر دعاء آخر. ثم ورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع، من صلاة لا تنفع، وذكر دعاء آخر يعني مع ذلك. فصلاة يعني هي غير الأربعة، لأن هناك الذي مر علم لا ينفع وقلب لا يخشع. ويمكن أيضا يعني أن تدخل يعني في مسألة الصلاة، يعني الصلاة التي لا خشوع فيها وليس فيها إقبال، يعني لا شك أنه يعني في فقدها أهم شيء يعني مطلوب فيها. نعم. قال حدثنا محمد بن المتوكل. محمد المتوكل صدوق له أوهام كثيرة أخرجه أبو داود. صدوق له أوهام كثيرة أخرجه أبو داود وحده. عن المعتمر عن أبيه. عن أبيه أبو المعتمر اللي هو سليمان بن طرخان. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك وقد مر ذكره. وأنا وأبو المعتمر يروي عن أنس وسمع منه, والحديث الذي مر بنا قريبا يقول سمعت أنس الذي هو الرباعي. فهنا قال أراه, يعني معناه أن شك في أن الصحابي الذي حدثه أنس. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوف الأشجعي أنه قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به, قالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل, يعني يسأل سؤال العافية, سؤال التعوذ من شر ما عمل في الماضي ومن شر ما لم يعمل, ومن شر ما لم يعمل يعني مما يعمله في المستقبل. فيعني هذا من أدعية الجامعة, شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلى الترمذي. هذا أظن أننا صححنا, يمكن ندرس النسائي أو كذا. هذا الراوي راجعته في تهذيب الكمال. من هو؟ هو عثمان. فوجدته يقول النسائي في عمل يوم الليلة. النسائي في عمل يوم الليلة؟ أي. يعني ليس يعني في السنة؟ هكذا اللي في تهذيب الكمال. لكن النسخة هذه حقت أبو الأشبال والنسخة اللي عندي في التقريب النسائي في السنن, فما ذي كان يمر علينا احنا نقول يعني في سنن النسائي, يعني هذا رمزهم هنا في التقريب. أيه. كل النسخ هذه, لكن في النساء في التهذيب نص اخرج له النسائي في عمل يوم الليلة. ولذلك هناك في الرموز عنده سي سايا سا على كل كلمة سي والرمز سي والسين بين تقارب جدا. أنا عارف, لذلك نص أقول في آخر الترجمة نص في عمل اليوم الليلة. إيه, فما أدري هل يعني على كل هذا يحتاج إلى بحث. أقول يحتاج إلى مر معنا كثير, وكنا نقول يعني أسمعنا شيء كنا نقول يمر معنا كثير. هذا كما يقولون يعني الآن يعرف عن طريق الكمبيوتر إذا كان هذا يعني التسجيل اللي هالنعمة العظيمة التي حصلت للناس يضغط عليه ويطلع الأماكن اللي في السنة. نعم. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هلال بن يساف. عن هلال بن يساف وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن فروة بن نوف الأشجعي. عن فروة بن نوف الأشجعي وهو مختلف في صحبته. مختلف يقول في الصواب يقول حافظ الصواب أن الصحبة لأبيه. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. لكن يفهم من كلام التوثيق. يعني كان هو أيضا مسلم يعني خرج له. لا يعني الآن هو الآن إيه؟ ما حكم, قال مختلف في صحبته إيه؟ والصواب أن الصحبة لأبيه. يعني هكذا يفهم, لو كان فيه تضعيف لشيء ذكره أو أشار إليه. عن عائشة. وأحيانا ينصون يعني عليه, قال يعني وقيل بل تابعي ثقة. نعم. عن عائشة هم المؤمنين. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حاء وحدثنا أحمد قال حدثنا وكيع المعنى عن سعد بن أوس عن بلال العبسي عن شتير بن شكل عن أبيه قال في حديث أبي أحمد شكل بن حميد رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء, قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. ثم ورد أبو داود حديث شكل بن حميد, حديث شكل بن حميد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أن يدعو به, فقال قل اللهم أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر مني قلبي ومن شر قلبي ومن شر مني. فشر سمعي يعني كونه يعني يسمع فيه ما لا يجوز سماعه, وهذا هو الشر الذي يحصل عن طريق السمع. ومن شر بصري يعني كونه ينظر إلى أمر إلى محرم. ومن شر لساني كونه يعني يتكلم بكلام يعني لا يسوق وقد جاء في الحديث ما يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. وجاءت الأحاديث الكثيرة في خطر اللسان، وفي منها حديث معاذ أولا قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه ثم فقلت وإنما أخذون بما تكلموا، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ومن شر قلبي، يعني ما يكون فيه من الحقد وما فيه من الضغن وما فيه من يعني من كل شر ومن كل بلاء. نعم. ومن شر مني، يعني كونه يعني يضعه في أمر في في في في في في موضع لا يحل له أن يضع فيه، كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا وضع في أي مكان غير هذين الموضعين وهو الأزواج وملك اليمين فإنه من العدوان ومن الاعتداء، وهو ملوم يعني صاحبه. نعم. والحديث الذي أشرت إليه من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يعني أي يحفظ فرجه. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الله بن الزبير. عن محمد بن عبد الله بن الزبير وهو أبو أحمد الزبيري ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حاوى حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع المعنى. ثم قال حاوى حدثنا أحمد أي بن حنبل عن وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. المعنى. المعنى يعني المعنى واحد. عن سعد بن أوس. عن سعد بن أوس وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن بلال العبسي. عن بلال العبسي وهو صدوق أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن شتير بن شكل. عن شتير بن شكل وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه شكل بن حميد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه صحابي له حديث. نعم صحابي له حديث يعني هذا الحديث أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. قال في حديث أبي أحمد شكل بن حميد